بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم مذكرات إبليس. ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس؟ ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا؟ كيف يوسوس؟ كيف يزين؟ فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة، وإبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار، وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع صفحة جديدة من هذه المذكرات التي نعرضها في هذه الحلقات من مذكرة إبليس، أجارنا الله وإياكم من وساوسه وشروره، وجعل بيننا وبينه حاجزا، سواء كان من شيطان الإنس أم من شيطان الجن، لأن شيطان الجن وإن كان يأتي شهر في العام يصفد وتصفد مردة الجن، فإن مردة الإنس منطلقون في هذا الكون، نشاهدهم في كل مكان ويزينون سبحان الله العظيم المعاصي للبشر. واليوم نرى في هذه الصفحة من مذكرات إبليس التي يعني يسجلها أنه يقنع المسلم أو المسلمة أنه على خير تام، وأنه أتقى الناس، وأنه أكثر الناس إيمانا، وأسلمهم قلبا، وأفضلهم سريرة، وأنقاهم يعني ضميرا، وهكذا. فأتي مثلا مثال، بناتنا الفضليات ونساؤنا الطاهرات العفيفات، تجدوا ربنا سبحانه وتعالى يدخل في قلوبهن حب الحجاب. وطبعا المدة السابقة لحياتها منذ أن بلغت كان الحجاب بالنسبة لها ضرب من المستحيل أو الصعوبة، والشيطان يزين لها أنها، وقد يزين لأمها أنها إن تحجبتي فلن يطرق يا بنياتي بابك طارق، وكأن الآتي يريد أن يأخذ شيئا مكشوفا ولا يريد أن يأخذ شيئا مغطى، إنما يكشف لمن يستحق أن يكشف أمامه. فقد تضع المرأة وتكون بهذا خير بوق لإبليس في مذكراته هذه، أن يعني تثني ابنتها عن الحجاب، تثني أختها، تثني زميلتها، جارتها، قريبتها عن أن تلتزم بأمر الله في أمر الحجاب. المهم إذا تغلبت البنت على أمها أو على من حولها أو على أبيها، إن كان يدعي أنه مسلم، تبدأ البنت في الحجاب أو المرأة، فتجد صورة عجيبة من صورة الحجاب، سروال أو بنطال أو شيء من هذا القبيل، استريتش، يعني سبحان الله يظهر جسد المرأة أكثر من أنه لو كان موجودا سبحان الله، وقطعة من قماش ملون توضع على الرأس لتخبئ ثلاثة أرباع الشعر، أو يعني حتى إن كان كله، ولكن البنت أو المرأة الأنثى تسير في الطريق العام وتذهب إلى العمل أو إلى الجامعة أو هنا أو هناك، وكأنها يعني لا تلبس شيئا، وتقول والله يا شيخ منذ أن هداني الله إلى الحجاب أنا الحمد لله استقمت ووضعت على الصلاة. يتعجب الرجل والشيخ وينظر ويقول أي حجاب هذا؟ لو أن الأمور تركت في الدين إلى كل إنسان ليسير وفق هواه، يعني الأمور لا تنضبط ولا يصدها بقياس. الفقهاء تستطيع أن تجمع منهم شروطا للحجاب، أن يكون واسعا، إبليس لا يريد أن يكون واسعا، فضفاضا، إبليس لا يريد أن يكون فضفاضا، ألا يصف، إبليس يريد أن يصف، ألا يشف، يعني لا يكون شفافا كهذا الثوب مثلا، يعني لا يشف عما تحته، يعني ألا أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف ولا يشبه زي الرجل. لأن منذ أن يعني أخرجوا للعالم بنطلونات الجنس أصبحت قاعدة عند الشباب وعند الفتيات هذا الملبس العجيب الذي ثبت علميا أنه ضار جدا للشاب كما هو ضار للشابة، ضار للذكر كما هو ضار للأنثى. لكن نحن يعني أنا أريد أن أقول لماذا يعني لما أراد الله أن يعذب طائفة من بني إسرائيل في مرحلة معينة مسخهم قردة، لما لم ينسخوا حميرا مثلا عزكم الله أو بغالا أو خنازير حتى والعياذ بالله، لكن مسخهم كما جعل منهم القردة والخنازير، لكن لم ينسخهم إلى بغال أو إلى حمير أو إلى جاموس أو بقر، مسخهم قردة. أن القرد القضية اللي فيه الأساسية أنه يحاكي، أنه يحاكي يعمل زي ما من أمامه. فنحن نحاكي بيوت الأزياء، نحاكي الموضة، إذا لبس العالم الجنس يلبس كلنا، إذا قال لهم بيت الأزياء الفلاني أو قال لهن بيت الأزياء الفلاني إن هذا العام اللون المفضل هو الأحمر تنقلب الدنيا إلى يعني احمرار سبحان الله. قال لهم اسود تنقلب الدنيا الى سواد، اخضر اخضرت الدنيا كلها. لماذا؟ لان هذه المحاكاة العجيبة. وبعدين حتى اذا لبست واتسعت بثيابها قليلا يأتي ابليس مذكراته ليضيف رتوشا معينة، فتبدأ في نزع حواجبها، تبدأ يسألوا عن التشقير ومش التشقير. والله لو خرج ابو حنيفة من قبره وسئل عن التشقير يقول انا ما درسته في الفقه، انا لا يعني ما وضعته في كتابي، ما درسته لأهل الكوفة، ما وضع تلاميذي هذا في مذهبي. لكن يعني سبحان الله نبدأ في ايه المفاصلة والمساومة. يعني يا سيدنا الشيخ الناقصة التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي اللي تنزح شعر حواجبها كله، ام انها اذا نفرت وهكذا او ما بين الحاجبين؟ ندخل في التفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان. وكانت جدتي وجدتك وجدتك وجدتها، يعني لا تلعب الواحدة منهن عند حواجبها. فإذا انتهينا من موضوع الحاجب ندخل على موضوع الأظافر، مرة أحمر مرة أصفر مرة أخضر، والآن طلع لهم بإيه؟ بقضية أن كل إصبع أو كل أظفر من الأظافر، كل غفر من الأظافر يبقى له لون. دليل على لما تحللهم نفسيا، تحلل هذه العينات نفسيا او عند الطب النفسي، ده دليل على الخلل الداخلي يعني. وهذه الكيماويات التي توضع في الاظافر، لو نظر الواحد منا الى جدته التي عبرت التسعين يجد اظافرها ناعمة مستوية. لماذا؟ لان لم تلحقها كيماويات. وبعدين لان هذه الالوان والاصباغ فيها كيماويات. وبعدين عشان تلاميذ ابليس لا ييأسون ابدا من وضع المسلمين والمسلمات بالذات، فيعملوا لهم ايه؟ يقول لك احنا عملنا لكم فداء اظافر شفاف يعني يصلح مع الوضوء. لا حول ولا قوه الا بالله يا عم، ما يرضى عنك يعني. الى اين تذهبون بنا؟ قال العلماء اذا كان هناك من حائل فوق عضو وجب تطهيره وغسله في الوضوء او الاغتسال، فاذا كان هناك من حائل سقط الغسل وسقط الوضوء واصبحت المرأة سبحان الله لا يجوز لها ان تصلي. ندخل فيه. طب بس انا سمعت الشيخ الفلاني قال كذا والشيخ العلاني قال كذا، سبحان الله العظيم. فاذا انتهينا من هذه الامور ندخل في قضية الـ يعني الـ عمليات الترميم او ما يسمونه عمليات التجميل. هل تريد ان يصير انفها روماني وعيونها يابانية وخدودها مش عارف ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وبعدين تظل تأكل وتأكل الى ان تصير سمينة، اصبح الان بعد ما كان في الزمن القديم من علامات جمال المرأة سمنتها، اصبح من علامات جمال المرأة نحافتها، اصبحت انا زدت كيلو ونص، انا زدت 2 كيلو جرام. تذهب الى الاطباء الحمية وابتدي سبحان الله العظيم بتوع الحمية يتحكموا في طعامها وشرابها. فالرجل ينفق مرتين لزوجها، مرة على الطعام فتسمن، ثم مرة على الحمية حتى تنحف، في هذه يدفع وفي تلك يدفع، وكل ده الشيطان مبسوط وقاعد يسجل. انا قد نجحت، انا قد سجلت هدفين، سجلت 10 اهداف. انا اتصور ان ابليس في كل لحظة يسجل فينا اهدافا بالجملة. لماذا؟ لان حارس المرمى غير موجود داخل المرمى، المرمى مفتوح ونحن اتبع كل ناعق. وكلما قيل لنا يا مؤمن، ده ما اكثر انتشار القنوات الفضائية التي تخص الطعام، امر في منتهى الغرابة. والاغرب من الخيال ان ربما في شهر الصيام بالذات تجد ان كل القنوات تتكلم عن الوصفات معينة، فمش عارف ضعوا كذا وضعوا كذا، وهذه المخل كلها مسألة الطعام، مسألة الجمال، مسألة الحمية، مسألة مش عارف تخسيس الوزن، الرجيم القاسي، ادوات الزينة، عروض المانيكان وعروض الازياء. يعني انتم تريدون تقليدا اكثر من هذا؟ هنا ينجح ابليس في مذكراته، لكن نحن نريد ان نوقف او ان نلغي هذه المذكرات ونجعلها لصالحنا في اننا لا نتبع ابليس، وانما نسلك الصراط المستقيم الذي تركنا عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن هذه الصفحة من صفحات مذكرات ابليس في قضية اقناع الانسان البعيد عن الطريق والبعيد عن تطبيق المنهج انه يسير على المنهج. فهذه كاسية عارية، كاسية في عرفها، عارية في حقيقتها. ولو تركنا كل المقاييس الإسلامية لمقاييسنا الشخصية لاختلفت. يعني يقول والله يعني يكفينا قانون الاحتشام. طب الاحتشام بالنسبة لمن؟ التي تلبس تحت الركبة بشبر محتشمة عن التي تلبس أو ثوبها يصل إلى الركبة فقط، ومن تلبس الثوب الذي يصل إلى ركبتها فقط حشبة بالنسبة لمن ارتفع ثوبها عن هذا المكان وهذا المقدار. إذا المسألة لا تترك للقياسات البشرية، إنما تترك بمقياس عام. يعني أنا إذا كنت أقيس بالمتر وأنت تقيس بالياردة أو بالقدم، وهذا يقيس بالشبر، وذاك يقيس بالخطوة، ورابع يقيس بالتقدير، اختلفت المقاييس. لكن لو وحدنا وحدة القياس انتهى الموضوع. فالكيلو جرام عبارة عن 1000 جرام. اشتري كيلو جرام سكر من امريكا هو نفس كيلو جرام من جنوب افريقيا، هو نفس كمية ووزن كيلو جرام في اسكندنافيا في المغرب العربي. لماذا؟ لان الكيلو جرام وحدنا وحدة القياس. واذا قلنا لفلان نريد مترا من القماش تأتي به من فرنسا فيأتي ب 100 سنتيمتر، فاذا جاء به من اندونيسيا برضو نفس القضية 100 سنتيمتر، فاذا جاء به من اواسط كينيا فهو ايضا 100 سنتيمتر. لماذا؟ لان وحدنا وحدة القياس. فنحن في الحجاب او غير الحجاب واوامر الله نوحد وحدة القياس، كتاب وسنة، كلام فقهاء اجماع. فاذا اتفقنا على ان وحدة القياس موحدة انتهى الموضوع. لكن لما نترك الامر هكذا يقول ده اصل ده حجاب للصباح وده حجاب للسهرة. ده هو في حجاب للصباح وحجاب للسهرة؟ هو حجاب. ما معنى الحجاب؟ ان يسترى من جسد المرأة ما يجب الا يراه غير محارمها بس. الامر واضح، لا عايز لا نقاش ولا دخول. ولكن يبدو ان اللف والدوران اخذناه او نقله لنا ابليس في مذكراته عن طريق بني اسرائيل مع سيدنا موسى. هو القضية كلها ان الرجل قتل اخاه كي يرثه، ولانه عنده اولاد كثر واخاه الغني هذا لا ولد عنده. بعدما قتله ذهب لكريم الله موسى يا كريم الله اخي قتل ولا ادري من قتله. اجتمع بنو اسرائيل حول كريم الله موسى، عايزين نعرف من الذي قتل الاخ بتاع هذا الرجل. قال سيدنا موسى ان الله امركم ان تذبحوا بقرة. قالوا اتتخذوا من هزوة، انا اقول لك الرجل قتل ولا ندري من قتله، ما علاقة ذبح بقرة بقتل انسان؟ وبعدين دخلوا في اللف والدوران وكثرة التفاصيل، وتماما نحن نصنع كما يصنع بنو اسرائيل. دخلوا، ما لونها؟ هل هي تعمل ولا رب بيت؟ سبحان الله، سبحان الله، ما لونها؟ ما كذا ما كذا ما كذا، سبحان الله. فذبحوها في نهاية القصة، وانتم اعلم مني بها، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني كانوا على وشك الا ينفذوا امر الله. قلنا ضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى، ذبحوا البقرة، ضربوا جثة المتوفى او المقتول، فوقف على قدمه وقال اخي قتلني ثم مات مرة اخرى. وكانت معجزة واضحة امام بني اسرائيل، لكن بنفسهم ودورانهم يعني سلكوا طريقا بعيدا، وان هذا طريق ان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاحنا شكلنا كده رايحين على سبل شتى، لا، نحن نريد يعني انت لو سألتوا يعني انسانة بريطانية تعيش في بريطانيا، ما الفرق بين الجنيه الذهب فيكتوريا وبين جنيه الذهب جورج؟ البريطانية نفسها لو معاملوا هذا الجنيه لا تعرف. لكن اسأل اي امرأة عندنا في البادية او في الحضر او في القرية او في النجعة او في الحارة، الفرق بين الجنيه الذهب جورج والجنيه الذهب فيكتوريا؟ ما شاء الله، خبراء في الذهب، خبراء، لانه ذهب بعقولهم، سبحان الله العظيم. يعني اذكر من اغنى اغنياء العالم ذهب اخذ خطيبته ومديرة مكتبه و ليشتري لها الشبكة، فقالت له في الطائرة بكم تشتري لي الشبكة؟ قال لها $30 مليون. قالت ما رأيك ان تأتي لي بشبكة $30 وناخذ $30 مليون ونعمل بها مؤسسة خيرية. فكان اول مؤسسة خيرية كبيرة بهذا المنطق، وصارت الان يعني مؤسسات بيل جيتس للاعمال الخيرية من هذه الخطيبة العجيبة التي ربما بالفطرة يعني دلت على الخير. لم يعني ولدنا من نسائنا واغنيائنا ان يسلكوا مثل هذه المسالك، سبحان الله. لان الانسان الحكمة ظلت المهم سواء حكمة نظرية او حكمة عملية، سبحان الله. المرأة يعني تتزوج اغنى رجل في العالم وترضى بشبكة $30، لا ترضاها يعني انا لا داعي ان اكمل، لان الخبر متعب. خلينا في المبتدأ، مع ان الجملة مبتدأ وخبر، لكن لا اريد ان اتعبكم في اظهار عيوبنا، لاننا والله ان المريض عندما يقول انا لست مريضا هذا هو المرض الحقيقي، اما اذا قال انني مريض بلغنا نصف العلاج، فاذا ذهب الى الطبيب المعالج بلغ ربع القضية، فاذا اخذ الدواء اكمل العلاج كله. لكن انا اكون مريض وادعي انني غير مريض، الامة تعيش في التيه وتظن انها ليست في تيه. تاهت بنو اسرائيل 40 سنة، 40 سنة، ونحن تائهون منذ 400 عام. بعد القرن العاشر الهجري كنا الامة رقم واحد في العالم 400 سنة، ومذكرات ابليس تعمل فينا عمل السحر، سبحان الله، وتسير وفق مخططات منتظمة من شياطين الانس والجن، سبحان الله. ان ابليس لو استطاع ان يجمع ابنائه وذويه على ان يضللوا المسلمين اكثر مما تضللهم بيوت الازياء وغيرها لفشل، اكثر مما تضللهم بعض فضائياتنا لفشل. لماذا؟ لانه سوف يصير تلميذ صغير في جامعة الشيطنة وتلميذ صغير في مدرسة الابلسة. لماذا؟ لان بيخترع شياطين الانس يعني كيفية اغواء البشر عن وإلهائهم عن حقائق الأمور أو حقائق الموجود أو الموروث الحضاري الذي يجب أن يعيش فيه داخل منظومة قيم معينة. أنا أريد أن أقول إن إبليس عندما يكتب أنه يريد أن يقنع الناس أن بالشر على أنه خير، هذه مصيبة. تجد اقناع اخر من باب مذكرات ابليس، يعني من نفس الصفحه، وهي اقناع صاحب الشر انه يصنع خيرا. واحد ربنا يرزقه مثلا باربع بنات ولم ينجب ذكرا، تظل شيطانه الانس زوجته وراءه وخلفه يعني تدوي على اذنه انه يجب ان يكتب كل ما عنده لهؤلاء البنات المساكين المسكينات التي سوف ياكل حقوقهن اعمامهن، واعمامهن لا يسالن عنهن وهن في حياه ابيهن، فما بالك اذا مات الاب فمن يسال عنا؟ اكتب لهذه البنات، شوف البنت المسكينه، شوف البنت المريضه، شوف البنت اللي عندها زهايمر، شوف البنت اللي عندها تخلف، امها اللي عندها ابو التخلف، لا اله الا الله. الرجل من كثره الكلام هذا يروح على كاتب عدل ولا شهر العقار ولا الجهات المختصه ويبيع كل ما عنده لبناته كي يحرم العم من الثلث الباقي، مع ان العم مش ياخد الثلث، اقل من الثلث، الام تاخد الثمن والبنات هياخدوا الثلثين، بقي بعد الثلثين والثمن العم هياخد الباقي، ربما يحن قلبه لرعايه الابوه. ومن الذي قسم؟ هل هذا الاب؟ الله رب العالمين. وهل رب العباد لما منعك يا ابا البنات من خلفه الولد ان يعني حجر عليك او منعك من الخير؟ من يدري، ربما رزقت بولد كولد نوح عاق مجرم، من الذي يدري؟ سبحان الله. ومن منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه. فلك ان تتخيل ان نشوف الشيطان يظل وراء الانسان، يعني ولذلك قال ربنا اولئك هم الوارثون. ماذا ارث؟ قال المؤمن يدخل الجنه برحمه الله طبعا ثم بعمله، ولكن ياخذ الجنه التي كتبت له برحمه الله، وياخذ جنه الكافر الذي شغل مكانه في النار. هذا الانسان يعني منع وارثا من ارثه في الدنيا، يمنعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه. فلماذا اترك الموضوع اكتب في الوصيه وتقسم التركه وفق ما امر رب العباد سبحانه وتعالى؟ فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. هذا امر تجد ان ابليس يقنع بعضنا ان نكتب للنساء مؤخر صداق. يا ابني ما فيش مؤخر صداق، هو صداق مسلم، تسلم الصداق معه وخلاص انتهى الموضوع، لكن يكتب مؤخر. فاذا كتبت ووقعت مؤخرا عليك وجب عليك عند الميسرة ان ترد هذا المؤخر، لان هذا دين في رقبتك، فلقد قسمت المهر نصفين، نصف قدمته الان ونصف عندما تحين الميسرة. اما المؤخر الذي يدفع عند الطلاق او عند الموت، هذه عادات اغرب من الخيال، ما انزل الله بها من سلطان الا اذا كتب هذا واضحا وصريحا. وما الذي تستفيده المرأة ان تأخذ صداقة مؤخرة بعد طلاقها او بعد موتها يأخذه الورثة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبعد عنا وسوسة شياطين الانس والجن، وان يجعلنا واياكم من اهل الله وفي طريق الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في يعني حلقة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى